في تقول السائلة إذا مرض بعض الناس عندهم في البيت يا شيخ يأخذون ماء ويجلسون عند أبواب المساجد للنفث عليه من قبل المصلين، هل هذا وارد أو هل فيه بأس؟ هذا ليس بوارد ولا ينبغي أن يفعل، لأنه قد ينفذ فيه من فمه كله مرض فيصاب المريض بهذه الأمراض التي تحصل من النفث. ما توجيهكم من أصيب بمرض هل يقرأ على نفسه؟ توجيهنا أن يقرأ على نفسه، وإذا قرأ عليه من ترجى شفاعته حسن.